الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن كنا انتهينا بفضل من الله سبحانه وتعالى من أقسام المياه في الحلقة الماضية، نقف اليوم إن شاء الله تعالى مع عبادة هي نصف الإيمان، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: الطهور شطر الإيمان. والطهور كلمة عامة تشمل الوضوء والتيمم والاغتسال. ونحن بفضل من الله سبحانه وتعالى نقف اليوم مع عبادة الوضوء، مع عبادة الوضوء. والناظم رحمه الله لما بدأ في الكلام على الوضوء طبعا بدأ بفرائضه، وذلك لحكمة مهمة، وهي أن الفرض لا يصح أو لا تصح العبادة إلا بالإتيان به، أما السنة فيمكن أن يتجاوز عنها. والفريضة كما قلنا لا تصح العبادة إلا بها. والفقهاء قسموا الفرائض والسنن كما دأب على ذلك أهل العلم واتبعهم في ذلك الناظم لحكمة مهمة كما قلنا، وهي أن الإنسان في بعض الأحيان، وهذا الفرق طبعا بين العالم وغيره، فإذا كان الإنسان عالما بفرائض الوضوء وسننه ومندوباته، فإذا كان لديه القليل من الماء مثلا فيمكن أن يقتصر على الفرائض وتصح عبادته ويصح وضوءه. أما غير العالم فإنه لما يرى الماء قليلا قد يسكبه أو يضعه جانبا ثم يذهب مباشرة للتيمم ويقول أن الماء الذي عندي لا يكفي للوضوء، فلذلك يذهب للتيمم ويكون قد أخطأ في ذلك، لأن الماء القليل يمكن أن يكفي فرائض الوضوء ولو مرة مرة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فيمكن أن يقتصر من كان لديه ماء قليل على فرائض الوضوء فقط. إذن بدأ الشيخ رحمه الله بفرائض الوضوء، فقال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور النية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله فرائض الوضوء، وقد قدم وحصر هذه الفرائض وقال فرائض الوضوء سبع. وهذه أيضا مسألة مهمة جدا، أن يحدد الناظم عدد الفرائض وعدد السنن والمندوبات وهكذا، حتى إذا قد في يوم من الأيام يذهل الإنسان عن الفرائض الوضوء فتسأله ما فرائض الوضوء، فيقول لك مثلا غسل الوجه غسل اليدين، ثم ينسى البعض ويظن أنه قد يعني أتى بجميع الفرائض فيقول هذه هي فرائض الوضوء. أما إن كان يحصر عددها في سبع فإنه مباشرة سيجيبك فرائض الوضوء سبع، فإذا نسي أحدها يعلم يقينا أنه قد نسي أحد هذه الفرائض. لماذا؟ لأنه لم يتم العدد سبع. لذلك من المهم جدا دائما حصر الفرائض والسنن، حتى إذا نسيها الإنسان إذا سئل عنها فنسي واحد يعلم أنه قد نسي أحدها أو اثنتين إلى آخره. فبدأ الشيخ فقال فرائض الوضوء سبع. إذن فرائض الوضوء سبعة فرائض، وهي سيذكرها الآن. بدأ بالدلك فقال دلك وفور، بدأ بفريضة الدلك. طبعا في بقية كتب الفقه يبدأون فرائض الوضوء إما بالنية أو بغسل الوجه، ولكن هكذا اتفق للناظم بحيث هكذا تيسر له النظم أنه بدأ بالدلك، وسنمشي في الشرح على حسب نظمه بإذن الله تعالى. إذن بدأ بفرائض الوضوء بالدلك فقال دلك. والدلك طبعا ليس كما يخطر على البال أو يذهب في الأذهان أنه يعني شدة الحك للمكان، لا، المقصود بالدلك هو إمرار اليد، والمقصود بإمرار اليد هو إمرار كف اليد، كف اليد على العضو المغسول، على العضو المغسول مع جريان الماء أو بعده، مع جريان الماء أو بعده. إذن الدلك هو إمرار اليد، والمقصود باليد الكف لا ظاهر اليد وإنما باطن اليد، إمرار اليد على العضو المغسول مع جريان الماء أو بعده. وهذا الكلام الذي ذكرته هو مشهور المذهب، لأنه في عندنا خلاف في شيئين، الخلاف في داخل المذهب هل يكفي أن يدلك الإنسان العضو المغسول كيفما اتفق له، يعني بظاهر اليد أو بباطن اليد أو يدلك رجلا برجل، وهذا الأمر واسع في باب الغسل كما سيمر معنا إن شاء الله، يمكن أن يدلك الإنسان جسمه كيفما اتفق له. أما في الوضوء فإن مشهور المذهب أن الدلك لا يكون إلا بكف اليد. إذن هذه المسألة الأولى، الدلك لا يكون إلا بكف اليد مع قلنا جريان الماء أو بعده. مع جريان الماء هذا ما رجحه شيخ المذهب أبي الحسن القابوسي، خالفه الشيخ الثاني، وللمذهب شيخان كما تعلمون، ابن أبي زيد القيرواني وأبي الحسن القابوسي، خالفه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله فقال أنه يجزئ إمرار اليد بعد جريان الماء، وهذا هو مشهور المذهب أنه يجزئ، لا يشترط أن يكون الدلك مع جريان الماء في نفس اللحظة، لا، يمكن أن يجري الماء على عضو ثم يمرر الإنسان يده على ذلك العضو المغسول، فهذا ما يسمى دلكا. وقد يعني ذكر الناظم فريضة الدلك هنا، مع أنه لما تقول الغسل يكفي فيه أن تعلم أن الغسل هو جريان الماء مع الدلك. لماذا ذكر الدلك هنا وخصه بفريضة؟ ذكر ذلك الشيخ الدردير رحمه الله فقال إنما يذكر الدلك ردا على المخالف الذي يقول إن الدلك إنما فرض لإيصال الماء، فإذا وصل الماء بغير دلك إلى الأعضاء المغسولة، يعني فإذا وصل الماء بغير دلك على الأعضاء المغسولة فإنه لا يشترط الدلك هنا، لذلك يذكر الدلك كما ذكر الشيخ دردير. قال فالدلك واجب ولو وصل الماء، ولو وصل الماء إلى المكان الذي يمر عليه أي مكان، هذا طبعا خاصة الأعضاء المغسولة، ولو وصل الماء فإن الدلك واجب في ذلك. إذن قلنا الدلك يجب ولو مع وصول الماء، بل هو الدلك لا يكون إلا بعد أو مع وصول الماء إلى العضو المغسول، والدلك يكون كما قلنا بكف اليد في الوضوء، يكون الدلك بكف اليد حصرا، وكذلك كما ذكرنا يجزئ أن يكون الدلك بعد جريان الماء على العضو. والدلك طبعا يعني هو واجب عندنا وعند الحنابلة في مشهور المذهب عند الأحناف والشافعية، لا يعتبر الدلك من فرائض الوضوء عندهم. إذن بدأ في فرائض الوضوء بالفريضة الأولى فقال دلك، ثم قال فور، دلك وفور. والفور أو يعبر عنه أيضا بالموالاة، والتعبير بالموالاة أفضل من التعبير بالفور، التعبير بالموالاة أفضل من التعبير بالفور، لأن الفور فيه معنى السرعة، فيه معنى السرعة، وهي غير مطلوبة في الوضوء، هي غير مطلوبة. المطلوب هو الموالاة، بمعنى أن يوالي الإنسان بين أعضاء وضوئه بحيث أنه يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، في زمان معتدل، في طقس معتدل، لجسم معتدل، بهذه الثلاثة. يعني إذا غسل الإنسان عضوا أو مسح عضوا ثم غسل الذي يليه قبل أن يجف العضو الأول فقد أتى بفريضة الموالاة. أما إن جف العضو الأول ثم قبل أن يغسل هو العضو الثاني أو يمسح العضو الثاني، هنا ننظر هل ما جعله يؤخر غسل العضو الثاني أو مسحه أمر ضروري أو نسيان. هنا نقول إن الموالاة سقطت في حقه، يمكن أن يواصل الوضوء بدون أن يعود للعضو الأول. أما إن كان بتقصير منه وانشغالا في أشياء ليست ضرورية، هنا وجب عليه أن يعيد العضو الأول ويعيد العضو الأول حتى يأتي بفريضة الموالاة. نفهم من هنا أمران وهما خاصان بالموالاة والدلك، بفريضة الموالاة وفريضة الدلك، أن فريضتي الموالاة والدلك هي فريضة مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. تسقط هاتان الفريضتان مع العجز والنسيان. إذا كان الإنسان عاجزا عن الدلك أو عاجزا عن الموالاة سقطت من حقه هذه الفرائض. إذا كان ناسيا للدلك أو ناسيا للموالاة كذلك سقطت من حقه. واضح؟ نضرب مثالا لذلك، إنسان مثلا لا يستطيع دلك مكانا في جسمه لعلة في بدنه، لعجز إلى آخره، فهنا يكتفي بجريان الماء على ذلك العضو وهو غير مطالب بالدلك لأنه غير قادر على ذلك. طيب إنسان أجرى الماء على عضوه الذي هو سيغسله ونسي أن يدلكه، غسل العضو الذي بعده ونسي أن يدلك العضو الأول، نسي ثم تذكر بعد أن أكمل الوضوء أو بعد مدة تجاوز ذلك العضو، بعد أن تجاوز ذلك العضو، هل يعود إليه ليدلكه؟ لا، لأنه كان ناسيا غير مقصر فيسقط عنه هذا الفريضة. كذلك بالنسبة للموالاة، والموالاة كما قلنا أن يغسل، أن يتوضأ الإنسان وضوءه دفعة واحدة، بمعنى أن لا يفرق بزمان طويل بين أعضاء وضوئه، بحيث وما الحد في الطول؟ قد يتساءل هنا، هل هي ساعة ساعتين؟ ما الحد في الطول؟ الحد في الطول هو أن يجف العضو الأول. إذا جف العضو الأول في زمان معتدل، في طقس معتدل، ليس في شدة حرارة أو شدة برودة، لجسم معتدل، هنا نقول إنه قد طال الوقت بين الأعضاء وسقطت هنا ولم يأتي المتوضئ هنا بفريضة الموالاة. هذا هو الحد في الطول، أن يجف العضو الأول قبل أن يغسل العضو الثاني. تقريبا إذا أردنا أن نحددها يعني بتوقيت معين، بالنسبة لطقس معتدل ولجسم معتدل في زمان معتدل، نجد أنه تقريبا لا يجف العضو المغسول إلا بعد تقريبا بين 10 إلى 17 دقيقة تقريبا، أو أقل من ذلك بقليل، بحسب طبعا يعني كما قلنا أنه حرارة الجسم كذلك وبرودته. المهم الوقت تقريبا في حد ذلك، إذا تم هذا الفاصل، وكما قلنا أنه الوقت لا يعتبر، ليست له قيمة، المهم أنه جفاف تلك الأعضاء، أنه إذا جف العضو في طقس معتدل ليس شديد الحرارة ولا شديد البرودة، بالنسبة لجسم معتدل كذلك، فإذا جف العضو فهنا يعني سقطت المولاة، وجب عليه أن يعيد الأعضاء التي غسلها أو مسحها. إذن هاتان الفريضتان اللتان بدأ بهما الشيخ رحمه الله، وهما الدلك والفور أو الموالاة، وكما قلنا كلا هاتين الفريضتين قال بهما المالكية والحنابلة في مشهور مذهبهم، ولم يقل بهما الأحناف والشافعي. قال إذن دلك وفور نية في بدئه، نية في بدئه. الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء وهي النية، وهي النية، والنية في الوضوء طبعا هي ركن من أركان الوضوء عند المذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنابل، لم يقل بفرضية النية في الوضوء الأحناف. فالنية، ولكن هنا الشيخ قيد النية فقال نية في بدئه، والنية طبعا حتى نفهم هي القصد، قصدك فعل الشيء هي النية، وهي محلها القلب، محلها القلب، ولا يستحب التلفظ بها كما قال الشيخ الدردير رحمه الله، لا يستحب التلفظ بها لأنها تورث الوسواس، وقد استحبها بعض أهل العلم لمن أصيب بالوسواس، صار معه وسواس دائم أنه لا يدري هل تلفظ، هل نوى، هل فعل. هذا الذي هو مصاب بهذا وهو داء خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي جميع المسلمين منه، استحب له بعض أهل العلم هذا الذي أصيب بالوسواس أن يتلفظ، وقد أنكر عليهم من ناحية أخرى بعض أهل العلم وقالوا إنما هذا يزيد في دائه، فالأولى عدم التلفظ بالنية حتى لمن كان به وسواس، حتى لا يزيد في دائه. إذن قال نية في بدئه، قلنا النية هي القصد، إذا قصدت أنت تعلم الآن أنك تقصد الوضوء ستتوضأ، هذا القصد هو النية، أنت لم تفتح الحنفية أو لم تأتي بإناء الماء وأنت ذاهل لاهن لا تعرف ماذا تفعل بهذا الماء، هل ستتبرد به أو ستغسل به يدك مثلا، أو أنك ستتوضأ به أنت لم تستحضر أي نية، هذا هنا نقول أنك لم تأتي بركن من أركان الوضوء وهو النية. أما أنت أتيت بهذا الماء أو فتحت الحنفية وأنت قاصد للوضوء، هذا القصد للفعل هو النية، هذا القصد للفعل هو النية. لأنه كثير من الناس يعني لا يفهم معنى النية، فيبقى يتساءل ما هي النية، فتجد بعضهم يعني يتلفظ بألفاظ طويلة جدا، نويت الوضوء لصلاة كذا بهذا الماء، وهذا كله لا أصل له، وهذا كله من التنطع والغلو في الدين. فبمجرد أنك تستحضر بقلبك أنك ستفعل الآن هذه العبادة وهي الوضوء أو الغسل أو غيره، فهذه هي النية وهذا القصد هو النية. إذن قال نية في بدئه، كلمة في بدئه هنا رجع هذا ترجيح من الشيخ، وإن كان غالبية علماء المذهب على أن استحضار النية هو مع أول أركان الوضوء، أن النية يستحضرها الإنسان مع أول أركان الوضوء وهو غسل الوجه، وهو غسل الوجه. الشيخ هنا ابن عاشر رحمه الله رجح أن النية تكفي إذا استحضرها الإنسان في أول وضوئه، أي عند غسل يديه أول ما يفعله الإنسان في الوضوء، وهي سنة غسل اليدين إلى الكوعين، سنتكلم عنها السنن بإذن الله تعالى في دروس الله. فقال نية في بدئه، فالأمر واسع، الأمر واسع، يجوز أن يستحضر الإنسان النية في أول الوضوء، ويجوز أن يؤخرها إلى غسل الوجه. وكذلك إذا استحضرها الإنسان في أول وضوئه عفوا، أو في أول فرائض الوضوء وهو غسل الوجه، ثم ذهل عنها أي نسيها أو انشغل عنها فلا يضر، المهم أنه استحضر النية في بدء العمل، لا يضر فيما بعد إذا ذهل على النية، عن النية بمعنى يعني انشغل عنها. لا يشترط أن يبقى مستحضرا للنية طيلة أفعال الوضوء، يستحب ذلك، الإنسان يستحب أن يكون حاضر الذهن في أثناء العبادة كلها، ولكن إذا ذهل عنها في أثناء الوضوء فهذا لا يضر، يكفي أنه استحضرها في بداية الفعل بإذن الله. إذن قال نية في بدئه، كما قلنا الإنسان لا يلتفت إلى هذا الخلاف الذي هو بين أهل العلم، هل يشترط أن تكون في أول الوضوء أو عند غسل الوجه، أو يبدأ يستحضر النية في عند أول الوضوء يعني غسل اليدين إلى الكوعين وهي سنة الوضوء، ويبقى مستحضرا للنية إلى غسل الوجه، هذا الخلاف الدائر في عندنا وعند غيرنا أيضا كالشافعية وغيره، الأولى أن لا يلتفت إليه، يكفي أن الإنسان يستحضر النية في بداية وضوئه، فإن ذهل عنها فيما بعد فهذا لا يضر بإذن الله تعالى. إذن قال نية في بدئه، ولكن هنا النية ما الذي سينويه الإنسان، ما الذي ينويه الإنسان؟ لذلك فتح لك الشيخ الباب وقال لا يضر النية التي تستحضرها، فقال رحمه الله فلينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، أيا كان ما تنويه، سواء نويت رفع حدث، أنت كنت على حالة محدث، كنت محدثا نويت رفع هذا الحدث مطلقا، هكذا أنت مثلا أحدثت عدة أحداث، ريح وغائط إلى آخره، وبقيت فترة طويلة ثم أردت أن تتوضأ، هل يشترط أن تقول أو أن تستحضر نية الوضوء أنك تزيل تلك الأحداث واحدا واحدا هكذا مثل ما؟ لا، أنت الآن تنوي أنك سترفع هذا الحدث، وإذا نويت هذه النية أنك سترفع هذا الحدث أيا كانت، ولو كانت الأحداث متعددة إذا نويت أن ترفعها، يصح فيما بعد أن تفعل بهذا الوضوء ما شئت من العبادات. إذن يمكن أن تنوي رفع حدث، أو يمكن أن تنوي مفترضا، أي أنك ستفعل بهذا الوضوء فرائض، وإذا نويت كذلك يمكنك أن تفعل بهذا الوضوء الفرائض والسنن، أو يمكن أيضا أن تنوي استباحة لما كنت ممنوعا منه حينما كنت محدثا، يمكنك أيضا أن تنوي استباحة ما كنت ممنوعا منه حينما كنت محدثا، أنت حينما كنت محدثا كنت ممنوعا من الصلاة، من مسك المصحف، من إلى آخره من الأشياء التي يعني يمنع التي الطهارة شرط في فعلها. أنت كنت ممنوعا من هذه الأفعال، يمكنك عندما تستحضر النية للوضوء أن تستحضر نية استباحة هذه الأعمال، أن تصبح مباحة لك بعد أن كانت ممنوعة عنك. واضح؟ فإذا نويت أي نية من هذه النيات أجزأك أن تفعل ما شئت من العبادات بهذا الوضوء. وهنا قول الشيخ في تعداده للنيات يشير لنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي حين قوله أو استباحة لممنوع عرض، أنك إذا نويت مثلا تجديد الوضوء، كنت تظن أنك على وضوء ثم الآن أردت فقط من باب تجديد الوضوء، تظن أنك لازلت على وضوء وأردت تجديد الوضوء، فما الذي تفعله هنا؟ إذا توضأت بنية تجديد الوضوء ثم انتبهت أن وضوءك كان قد انتقض قبل، فإن هذا الوضوء لا يجزئك وواجب عليك أن تعيده وتستحضر نية من النوايا الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله. إن شاء الله نقف عند هذا القدر من فرائض الوضوء، نكمل مع بقية الفرائض بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين.